نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، الحديث 25 من أحاديث 40 النووية، حديث عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ فإن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحمية صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا الحديث رواه مسلم. هذا الحديث حقيقة يجمع مجموعة من الأعمال الخيرة العظيمة جدا التي لها أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى، ويصحح مفهوم عظيم جدا عند الناس. الصحابة الكرام رضي الله عنهم عندما قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، هذا الكلام ليس حسدا منهم رضي الله عنهم، ولا حقدا على الأغنياء، ولا اعتراضوا على قدر الله عز وجل. لم يعترضوا على قدر الله عز وجل، ليس كما يقول بعض الناس يدي الحلق للي بالأودان، لا أبدا، ليس كذلك. إنما الصحابة الكرام عنهم وأرضاهم سألوا هذا السؤال وقالوا هذا الاستفهام من أجل أن يظهر لهم عمل يوازي الفاضل عليهم من الأغنياء. فالأغنياء استووا مع الفقراء في الأعمال التي لا تستوجب مالا، في أعمال تتطلب مال وفي أعمال لا تتطلب مال. الأعمال تتطلب مال استوى فيها الفقراء والأغنياء، وده يدل على حرص الأغنياء على العمل الصالح. الأغنياء حريصون على العمل الصالح ويعملون، والفقراء كذلك. فاشترك الأغنياء والفقراء في أعمال، وانفرض الأغنياء بأعمال. فقالوا: يا رسول الله، الفقراء المهاجرون قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور اللي هي أفنى، اللي هي المال يعني. الدثار هو الذي يتدثر به الإنسان ويستدفئ به. الدثار اللي هو الملابس الداخلية، الفانيلا أو البروفل اللي تحت الثياب. كذلك برضو الناس لما يكون معاه فلوس بيتدفى بالفلوس، صح ولا لا؟ بيتدفى بالفلوس لما يكون معاه فلوس. فأطلق الدثار على المال، لأن المال حقيقة يطمئن صاحبه، لما يكون معاه فلوس بيطمئن فيستدفئ به. فسموا المال دثار، فقالوا: ذهب أهل الدثور، أي أصحاب المال، بالأجور. ليه يا جماعة؟ هو الأجور كلها في المال؟ فقالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. طيب الصلاة محتاجة فلوس؟ لا. طب الصيام محتاج فلوس؟ لا. اللي محتاج فلوس ايه؟ التصدق، اعطاء الفقراء والمساكين، التصدق لكفاءة طالب علم، لبناء مسجد، دار تحفيظ، هذا يتطلب أموالا. فاستوى الأغنياء مع الفقراء في الصلاة والصيام، وتفاضل الأغنياء على الفقراء في التصدق. عشان كده هذه مسألة على فكرة اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، وهي مسألة هل الغني الشاكر أفضل عند الله أم الفقير الصابر. مسألة، إنسان معه فلوس وشاكر، ومعه فلوس غني يتمتع بنعم الله عز وجل، بيأدي الزكاة، بيشكر نعمة ربنا عليه، ويتصدق ويتمتع بالمال، كل اللي عايز يعمله بيعمله، يطلع حج، يطرح، يتفسح بنعم الله عز وجل، يشتري عربية، يبني بيت، يلبس أحسن لبس، يأكل أحسن أكل، معه فلوس وشاكر نعمة الله ويؤدي حق الله ومعه الأموال، هذا أفضل أم فقير صابر على الفقر وكذلك يحمد الله عز وجل؟ أيهما أفضل عند الله؟ أليه؟ الفقير. من تاني يقول رأيه؟ ها؟ الاثنين؟ الغني الشاكر. ها؟ لا، احنا عايزين في المسألة دي بالذات أيهما أفضل؟ هو الفقير طبعا كله هو حسب حاله. طيب اللي قال الغني الشاكر ليه؟ لأنه هو الفنان فلوس ممكن تضيء، ولكن قام نفسه شرط الحرام. طيب هو عامة هذه مسألة اختلف فيها عمال قديم وحديثا فعلا، هل الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر؟ خلي بالك، غني شاكر وفقير صابر، يعني استوى الفقير والغني في الايه؟ في شكر الله عز وجل والصبر، ولكن تفضل الغني بالمال، يعني الغني بيصلي والفقير بيصلي، الفقير بيصوم والغني بيصوم، الفقير بيذكر الله والغني بيذكر الله، ولكن تفضل الغني عليه بالمال. فالغني الشاكر أفضل عند الله من الفقير الصابر إذا استوى الاثنان في العمل. فالغني الشاكر ليه بقى الغني الشاكر؟ لأن الغني الشاكر يستطيع أن يتعبد لله بعبادات لا يستطيع أن يتعبد بها الفقير، صح ولا لا؟ الغني الشاكر يستطيع أن هو يحج، الفقير لا. الغني الشاكر يستطيع أن هو يعق عن أولاده، الفقير لا. الغني الشاكر يستطيع أن هو يفعل نسيجة الأضحية، عبادة الأضحية، الفقير لا. الغني الشاكر يستطيع أن هو يؤدي الزكاة ويأكل الفقراء والمساكين، الفقير لا. فيد الغني الشاكر عليا والفقير الصابر سفلى، ولكن غني عاصي مع فقير صابر أيهما أفضل؟ الفقير الصابر طبعا لا شك. عشان كده أخوانا اقرأ القرآن كده تجد أن الله سبحانه وتعالى قال عن سليمان أو داود نعم العبد إنه أواب، وقال عن أيوب نعم العبد إنه أواب. خدت بالك؟ هذه الكلمة في حق نبي ملك، وهذه كان في حق نبي فقير مبتلى، ولكن الله تعالى قال نعم العبد إنه أواب، إنه أدى حق الله تعالى في شكر النعمة واستخدم ملكه وماله في طاعة الله عز وجل. وهذا كذلك نبي فقير وصابر نعم العبد إنه أواب. فالفقراء لم يحقدوا على الأغنياء ولم يعترضوا على قضاء الله وقدره، ولكن قال رسول الله حل الإعضال ده، حل المشكلة دي، نحن فقراء صابرون وهم أغنياء شاكرون، استوينا في الأعمال نطلب مالا، ولكن اختلفنا في الأعمال المطالبة للمال صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون. شفت بقى العملة بتاع الفقراء، عملة الفقراء هي ايه؟ الذكر والأعمال الصالحة. عملة الأغنياء الزائدة المال. أنا ممكن أن أستوي مع الغني الشاكر في العبادات وذكر الله عز وجل. فقال فإن بكل تسبيحة صدقة. قل سبحان الله كده، سبحان الله هذه صدقة، سبحان الله صدقة. أنت عارف ممكن تقول سبحان الله 100 مرة في قد إيه؟ دقيقتين، والله دقيقتين تقول 100 مرة سبحان الله أو أكثر، والله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله في الدقيقة الواحدة أكثر من 50 مرة، أو على الأقل حتى في كل ثانية ممكن تقول سبحان الله، بمعدل كل ثانية سبحان الله، فكل سبحان الله صدقة. قال وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة، يعني الله أكبر صدقة والحمد لله صدقة، وكل التهية صدقة. التهية اللي هي يا أخوانا اللي لا إله إلا الله. إذن عندنا أربع أنواع من الصدقة: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال وأمر بمعروف صدقة، تأمر إنسان بمعروف مقصر فيه، صلي، اذكر الله، اتق الله، تأمره بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. هذه كم نوع كده؟ ست أنواع: تسبيح، تكبير، تحميد، تهليل، أمر بمعروف، نهي عن منكر. هذه ست أبواب من أبواب الصدقة. باب السابع قال وفي بضع أحدكم صدقة. الصحابة ما توقعوش أبدا إن هذا يكون باب من أبواب الصدقة، اللي هو إيه؟ إن إنسان يأتي امرأته في الفراش ويأخذ صدقة. ما توقعوش كده أبدا، خدت بالك؟ يعني أنت تستمتع بأعلى متع الدنيا حقيقة، يعني أعلى متع الدنيا الدنيوية، يعني إتيان النساء، هذا أمتع من أي متعة، وتأتيها في الحلال وتأخذ صدقة. فتعجبوا، قال رسول الله ده كفاية المتعة، كفاية المتعة تغني عن الأجر، أو يعني إن لم يكن فيها أجر عندنا رغبة أصلا فيها، يعني رغبنا في إتيان النساء ما يستمتع به، كمان في أجر صدقة. فقال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ جاوبوا صح ولا لا؟ النهارده ربنا عافينا واياكم يا رب العالمين، ممكن انسان النهارده يشتري ليله ما واحده فاجره بمليون جنيه، ليله واحده، وزوجته في البيت اطهر منها مليار مره واجمل منها مليار مره واعف واطهر منها، واجر وصدقه، ويذهب ينظر للحرام ويدفع مليون جنيه في الليله، واكثر من ذلك يجيب لها عربيه ويشحن لها ويديها فلوس علشان ليلة في الحرام. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. بس المطلوب أن أنت تستشعر الأجر ده. أخوانا الشيطان بيزين الحرام ويزهدك في الحلال، يقول لك تمام معك طول النهار والليل، ده أنا مليت منه. اللي عنده البيضة عاوز سودة، واللي عنده السودة عاوز بيضة، واللي عنده أبيض على أسود هات بالك عايز خلاف كده برضه، اللي عنده الطويلة عاوز قصيرة، واللي عنده القصيرة عايز طويلة، واللي عنده التخينة عاوز رفيعة، واللي عنده الرفيعة النحيفة عايز تخينة، واللي عنده ده أو ده عايز من البنين. وبعدين يعني لن تشبع، لن الشبع في الجنة، شبع في الجنة، الرضا الحقيقي والكامل في الجنة، الدنيا فيها نقص. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ارضي ما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فالفقراء لما سمعوا ذلك، في الرواية الثانية بقى أخوانا، في الرواية الثانية فلما سمع الأغنياء بذلك فعلوا كما فعل الفقراء. هات بالك اللي خد الوصية دي الفقراء، يا جماعة اتصدقوا بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل ومعرفوا نعم منكر ويتين أزواجكم في الحلال. فسمع الأغنياء بذلك ففعلوا كما فعل الفقراء، فأتوا الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله سمع إخواننا الأغنياء بما قلت ففعلوا كما فعلنا. حل ثاني المشكلة دي، هنعمل إيه حاج مديح؟ هنعمل إيه؟ فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا فضل الله عز وجل، أنا أعمل لكم إيه؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن إذا أعطاك الله نعمة فحافظ عليها. فمن أعظم نعم الله عليك الطاعة، تسبيح، تكبير، تحميد، التهليل، الأمر معروف ده نعمة، ونهي عن منكر نعمة، إتيانك زوجتك في الفراش نعمة، والله نعمة عظيمة جدا، تأتيها وتأخذ أجر، ليس عليك وزر غيرك بيأتيها ويمقته الله عز وجل يقتيه في الحرام، إنه كان فحشة وساء سبيلا. الزنا يخرب البيوت، يخرب الدول، يخرب المال، يفقر الإنسان، يظلم القلب، يظلم النفس، يظلم دين الإنسان، يبعده عن الإسلام، عن الأخلاق الطيبة، عن السلوك الطيب، عن الإيمان، يبعده. إنما الإتيان في الحلال راحة نفسية، راحة نفسية الإنسان يؤجر عليها. هذه أبواب من أبواب الخير الإنسان يفعلها سواء كان غنيا أو إيه أو فقيرا. هذا الحديث رواه مسلم كما ذكرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.